سؤالك، قبل سؤالك أنا أريد أن أذكر بقضيتين كثير من الناس يخل بهما. الأولى حينما يرفعون أيديهم مع التكبيرات يفعلون هكذا، فيجب أن ترفع وتستقبل القبلة بالكفين، هذه واحدة. والأخرى يجب حينما يقف في الصف مع الجماعة أن يشكل بين قدميه خطين متوازيين، وليس هكذا، خطين متوازيين، وبذلك يتمكن من إيجاد السنة التي كان عليها الصحابة في التلاصي بالأقدام والمناكب. وهذه ذكرى وذكرى.